حول له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث التاسع من هذه الأربعين المباركة للسيد الحصور محي الدين شرف الدين النووي رحمه الله. يقول عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث حديث مهم جدا، فكما يقول أبو داود رحمه الله أن الفقه يدور على خمسة أحاديث، وعد هذا منها، وعد هذا الحديث من هذه الأحاديث. ولذلك يقول أهل العلم إن هذا الحديث يدخل فيما لا يحصى من الأحكام، إن هذا الحديث يدخل فيما لا يحصى من الأحكام. فإذا هو حديث مهم من جوامع الكلم ومن قواعد الإسلام العظيمة. صحابي الحديث يقول النووي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، فذكره بكنيته، وقلنا أن الكنية هي كل ما يبدأ بأم أو أب، فيقول عن أبي هريرة فهذه كنيته، يبقى كنية راوي الحديث الذي معنا أبو هريرة، وهذه الكنية أشهر من اسمه، فالكل يعرف أبا هريرة، ولكن أكثر الناس لا يعرفون اسمه، ومع ذلك فقد اختلف في اسمه وفي اسم أبيه على 18 قولا. رجح النووي رحمه الله كما معنا أنه عبد الرحمن ابن صخر، إذن رجح النووي اسمه لأنه عبد الرحمن ابن صخر، قال عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر، وكنيته كما قلت أشهر، وكنيته الكل يعرفها، فما أظن أن أحدا يجهل أبا هريرة، وسأذكر لكم العلة بعد قليل. ولماذا كني بهذه الكنية؟ لماذا كني بهذه الكنية؟ قيل أولا لأنه كانت معه هرة، هرة قطة، وتصغير الهرة هريرة، فكانت قطة صغيرة كانت معه وهو صغير يلعب بها ويحسن إليها، وصارت معه لما كبر فكني بها لملازمته لها. وقيل كني بأبي هريرة لأنه هو راوي الحديث الذي فيه أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فقيل أنه هو راوي هذا الحديث فكني بأبي هريرة نسبة إلى الحديث، ولكن الأشهر الأول. وأقول أنه لا مانع ولا مشاح من الجمع بين القولين، فلا منافاة ولا تعارض، فكانت معه قطة وهو راوي الحديث أيضا الذي فيه دخلت امرأة النار في هرة. أسلم رضي الله عنه في سنة 7 من الهجرة، في سنة سبع يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ومع أنه تأخر في إسلامه يعني في سنة سبع من الهجرة، إلا أنه لقب براوي الإسلام للعدد الكثير الذي رواه من السنة، فقد روى ما يقرب من 5374 حديثا، وهذا يعني العدد ضخم بالنسبة إلى مرويات الصحابة، 5374 حديثا، وكما قلت هذا عدد ضخم لا يروى مثله لا عن أبي بكر ولا عمر ولا عن غيرهم من الصحابة. توفي رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة في سنة 57 وقيل سنة 59 من الهجرة في آخر خلافة معاوية، وله 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. حكى أبو هريرة رضي الله عنه قصة إكثاره من الرواية، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده إلى الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: أنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. ما معنى والله الموعد؟ يعني الله المرجع إليه فيحاسبني على ما رويت، ويحاسب من طعن فيا وقال أنه أكثر من الأحاديث كذبا، فالكل يجتمع عند الله جل وعلا، إن إلى ربك الرجع. يقول والله الموعد: كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني يخدمه ويأكل من المباح الذي يتاح له، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، الصفق أي البيع والشراء التجارة، وسمي صفقة أو صفقة لأنهم يضعون أيديهم هكذا يصفقون حال المبايعة. قال: فالمهاجرون كانوا تجارا تشغلهم التجارة. قال: وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، كانوا أهل زراعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال: فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. وهذا فيه منقبة لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه حرص أبي هريرة على طلب العلم حتى مع جوعه. ولذلك أنا أقول: يا طالب العلم، إن الله جل وعلا يسأل ملائكته إذا صعدوا إليه: كيف تركتم عبادي؟ فيسألهم عن مجالس الذكر وعن مجالس العلم، لا يسألهم عن أصحاب التجارات ولا عن أصحاب العمارات، ولا يسألهم عن الذين تشغلهم زروعهم ولا غير ذلك، إنما يسأل عنك. وهذا شرف، لو علمناه وقدرنا الله جل وعلا حق قدره ما تركنا العلم. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على العلم. لا إشكال، يعني عبد الله كان مكسرا أيضا، ولكن عبد الله كان كاتبا، كان يكتب الأحاديث، وأكثر من أكثر الناس ملازمة أيضا، فهم في الكثرة هم من المكثرين من الصحابة في الرواية، ولا أبو هريرة أكثر طبعا، أكثرهم رواية. ولذلك أنا أذكر الآن أن وسأذكر سبب الطعن، أن كل من طعن في السنة يطعن في أبي هريرة، صحيح ولا لا؟ يعني يصل إلى الطعن في السنة من خلال الطعن به لكثرة ما روى. فلو أنه طعن في 5374 حديثا سيكون كم كبير جدا، ويكون الطعن في السنة على أشده، أذكر لماذا الآن من يطعن يطعن فيه هو، لماذا لا يطعن في عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو أيضا من المكثرين، لماذا لا يطعن في غيره؟ سأذكر لك الآن. ويقول أبي هريرة أيضا كما عند البخاري: أصابني جهد شديد أي من الجوع، فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله. استقرأته يعني طلب أن يستفتح عليه بآية، أن يفتح عليه في آية. قال: فدخل داره وفتحها علي. قال: فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعدين. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله يعني إلى منزله صلى الله عليه وسلم، فأمر لي بعس من لبن، والعس هو القدح الكبير، فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب يا أبا هر. يعني يفخم أو يرخم هذه الكلمة تدليلا له ومحبة، هذا نوع من أنواع التدليل الترخيم، وحذف بعض حروف الاسم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائش، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فسارق القدح، يعني كالسهم الذي لا ريش له، يعني أنه استوى بطنه صار معتدلا، ذهب هزال بطنه من أثر الجوع من شربه لهذا العس. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، أي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمري النعم. لماذا حب أبي هريرة؟ ولماذا بعض الناس يبغضه؟ حب أبي هريرة علامة من علامات الإيمان، وبغض أبي هريرة علامة من علامات النفاق. طبعا الحديث رواه مسلم، قال أبو هريرة: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أمي أبي هريرة، أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافل، جاف يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي أي حركة النعل، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خطخضة الماء أي تحريك الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، خمار ما يغطي الرأس يعني، خرجت متعجلة لتفتح له، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه، لأن الله هو أهل لذلك سبحانه وتعالى، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الشكر وأهل الحمد سبحانه وتعالى. قال: فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ونحن نشهد الله أن نحب أبا هريرة ونحب أمه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته. فنقول أن هذه خاصية، أن محب أبي هريرة في علامة من علامات الإيمان. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وأن من يبغض أبا هريرة إنما يبغضه لما يحمله من السنة، وهذا دلالة على النفاق عياذا بالله جل وعلا. ولذلك هذا هو الصحابي المفترى عليه دائما دائما، وشنشنة متتابعة في الطعن فيه. لماذا؟ للطعن فيما يحمله من السنة. نعم، الله المستعان. يعني أذكر يعني ما رواه ابن شوذب، قال: لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كأود المهبط منها إلى الجنة أو النار. نسأل الله جل وعلا أن يزودنا التقوى وأن يجعلنا من أهل جنته بفضله ومنه. نرجع إلى الحديث، أنا طولت في ترجمته اليوم لتعرفوا يعني لماذا الهجمة عليه ولماذا هو بالذات. ولذلك نحتاج يعني إلى أن نتدارس أبا هريرة، حياته ونقله الأحاديث ومروياته إلى غير ذلك، حتى يكون لنا رد على هؤلاء الذين يريدون الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الطعن فيه رضي الله عنه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم، النهي في اللغة بمعنى المنع، النهي في اللغة بمعنى المنع، وفي اصطلاح عند أهل العلم معناه طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. يعني باختصار هو صيغة لا تفعل، يعني صيغة النهي تكون بلا تفعل. يقول: هو طلب الكف، الامتناع يعني، عن الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الذي نهى هو مستعل له رتبة عالية، وكذلك هو يقهر من تحته، والاستعلاء بصيغة المضارع المسبوق بلا الناهية اللي هو صيغة لا تفعل. فهذا هو النهي. كتبتوها؟ طيب، النهي ينقسم إلى قسمين. النهي ينقسم إلى قسمين: الأول على سبيل التحريم اللي هو طلب الكف على سبيل التحريم، وهو ما كان فيه طلب الكف طلبا جازما، يعني على سبيل الإلزام والحتم أنك تنتهي وتدع هذا الأمر. والقسم الثاني وهو ما كان النهي فيه ليس جازما، الأول كما في آيات التحريم كلها التي فيها الحرمة، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. هذه الصيغة صيغة ناهية، فهي لن ناهية الجازمة مع الفعل المضارع، فهذه صيغة جزم، وهذه الصيغة تدل على التحريم. ما لم تأتي قرينة تصرفها من التحريم إلى الكراهة. طيب، ولا تقربوا الزنا معناها ابتعدوا، ويطلب الشرع منكم طلبا جازما على الكف والامتناع مثل هذا. يبقى طلب الكف عن مثل هذا. طيب، من كف نفسه عن هذا الحرام ما حكمه؟ نقول أنه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، ويستحق فاعله العقاب. نساب التارك امتثالا يعني، يعني لو أن رجلا ترك هذا المحرم ولكن تركه له كان لوجه الله جل وعلا، علم أن الله نهى عنه فتركه لوجه الله، كما في الحديث الآخر إنه تركها من جرائه أي ابتغاء وجه الله جل وعلا، فهذا يساب يؤجر. وأما إن فعل النهي عياذا بالله جل وعلا فيستحق العقوبة من الله جل وعلا، وبعض أهل العلم يقولون ويعاقب تاركه ويعاقب فاعله، ولكن الأجود أن نقول ويستحق فاعله العقاب، لأن فاعل المحرم في المشيئة في الآخرة، إن مات غير تائب فهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عاقبه بعده. وترك الحرام أجره عظيم، وكذلك أيضا من فوائده العظيمة أنه يكشف الهم والغم وينجي المرأة من مداخل السوء ومداخل الهلكات عياذا بالله جل وعلا. والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين انغلقت عليهم الصخرة، فتوسل أحدهم بأنه كانت له ابن عم ابن عمة ابن عم أحب الناس إليه، وأنه لما جلس منها كما يجلس رجل من امرأته قام عنها وهي أحب الناس إليه، وإنما ترك ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا. ولذلك قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فكل صخرة كأود توضع في حياتنا إنما هي بسبب ذنوبنا. إذن الذنوب مجلبة للمذلة ومجلبة للعقبات ومجلبة لضيق النفس، مجلبة للتوتر والقلق والاكتئاب والهم والغم والحزن. ذهاب ذلك كله إنما يكون بالرجوع إلى الله جل وعلا، وأن نكون في طريق الله جل وعلا، نمتثل أمره وننتهي عن نهيه ولا نتجاوز ما حده إلى ما حرمه. إذن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم إذا كان النهي على سبيل الجزم والإلزام فاجتنبوه، أي أنتم مأمورون أمرا واجبا باجتنابه، أن تكونوا في جنب وهو في جنب، أن تبتعدوا عنه. إذن قلنا أن تارك المحرم يساب فاعله امتثالا، فإذا تركه ليس على سبيل الامتثال إنما على أي سبيل آخر وعلى أي وجه آخر لا يساب ولا يؤجر. فمثلا لو أنه تركه مخافة أن يعاقب من الناس، لم يتركه لله جل وعلا ولا خوفا من عقابه، لا يساب. من تركه لأن الظروف لم تكن مواتية، رجل ذهب ليسرق أخذ بالأسباب كاملة، فلما ذهب وجد أن الشرطة قد حضرت فترك السرقة في يومه، هل يؤجر؟ نقول لا، لأنه لم يتركها لله جل وعلا، بل يذم ويعاقب ويثاب بالعقاب على ذلك كالفاعل تماما. رجل لم يخطر بباله المعصية، هل يثاب على ذلك؟ يعني رجل عاش طول عمره لم يخطر بباله أن يزني ولا أن الزنا حرام وأنه تركه لله، هل يثاب على ذلك؟ مع أنه ما فعل، ولكن لا يثاب. إذن أحيانا تعرض هذه الفتن لرفع درجتك، ولكن لابد أن تفهم أنك في اختبار، وأنك لابد أن تترك ذلك لله جل وعلا. إذا كان النهي نهيا جازما وجب عليك أن تترك هذا الأمر. كذلك أيضا إذا كان النهي غير جازم وهو ما يسمى عند أهل العلم المكروه، وبعضهم يسميه بالمكروه كراهة تنزيه، وبعضهم قد يدخل خلاف الأولى فيه أيضا، فنقول أن تاركه امتثالا لله جل وعلا يثاب أيضا، وأن فاعله لا يعاقب، وأن فاعله لا يعاقب. مثال المكروه، طبعا أنتم أخذتم في مسائل الوضوء مثلا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، الفقهاء يقولون أن هذا الماء ماء طهور يكره استعماله. ليه؟ لأنه ورد النهي عنه، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونة، فجمع العلماء بين النهي عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكروه للتنزيه، يعني الأولى أن تتوضأ بغيره إن وجد غيره، الأولى ذلك، ولكن إن لم يوجد إلا هو فيجوز التطهر به. وبعد هذا يقولون أنه خلاف الأولى. مسألة الشرب قائما ورد النهي عنه، بل ورد الأمر بأن من شرب قائما فليستقي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فالعلماء يقولون أن نهيه ثم شربه بعد ذلك لبيان أن هذا جائز، ولكن خلاف الأولى، ولكنه خلاف الأولى. فالأولى أن تشرب جالسا، وإن شربت قائما فلا يحرم عليك، ولكن هذا خلاف الأولى. فإذا إذا كان النهي على سبيل الحتم والإلزام فإذا وجب تركه، وإذا كان على سبيل الكراهة ليس على سبيل الحتم والإلزام فالأولى تركه أيضا. فذلك يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم عنه، لماذا نهانا الشرع عن هذا الشيء؟ نقول أن هناك قاعدة لابد أن توضع في أذهانكم، وهي أن الشرع لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة خالصة أو راجحة، وليس هذا الشيء قيام حياة الناس به. يعني الأشياء التي تقوم بها حياة الناس ولو منعوا عنها لصار عندهم مشقة بالغة، الشرع لا ينهى عنها، إنما الشرع إنما ينهى عما كانت مفسدته محضة أو كانت مفسدته راجحة. المفسدة المحضة مثلا كالنهي عن شرب السم أو السم أو السن بالسن المثلثة، فهذا نهى عنه لأنه فيه مفسدة ومفسدته محضة. ولذلك نقول أن الأشياء التي يظن بعض الناس أنه يجوز التداوي بها وهي محرمة، نقول أن الله لما نهى عنها كان لمفسدتها المحضة أو الراجحة، وليس فيها مصلحة كما يظن البعض. وقد يستدل بعض الناس بقول الله جل وعلا في تحريم الخمر والميسر، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. أي منفعة في الخمر والميسر؟ المنفعة الدنيوية، المنفعة في الخمر والميسر بالتجارة والكسب، هذه المنفعة، إنما فيها إثم وليس فيها نفع بدني كما يظن البعض أنه يجوز العلاج بالخمر أو بغير ذلك. فنقول ما نهى الشرع عنه إنما نهى عنه إما لأن مفسدته محضة أو راجحة، وليس فيه قيام لحياة الناس، لأن ما به قيام حياة الناس يتضررون وتحصل لهم مشقة بالغة لو نهوا عنه، وهذا لا يكون في الشرع، لأن من القواعد العظيمة عندنا مسألة رفع الحرج. قال فاجتنبوا، في رواية أخرى في الحديث قال فدعوه. فاجتنبوا يعني كونوا في جانب، وهذا المحرم في جانب. ومر معنا حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، يعني كن أنت في جانب بعيد عن المحرمات لا تقترب منه. قال فاجتنبوا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كله كله. ولذلك هناك قاعدة أيضا نستفيدها، أن النهي عن الشيء نهي عن كل أجزائه، النهي عن الشيء نهي عن كل أجزائه. فإذا نهى الله جل وعلا عن شيء نهى عن سببه ومقدماته وأجزائه. يعني مثلا المثال الذي معنا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا، ونقول أنه نهي أيضا عن كل ما يؤدي إلى الزنا عن كل أجزائه. فإذا كان من أجزاء الزنا النظر المحرم يبقى هو منهي عنه، إذا كان اللمس المحرم يبقى منهي عنه، إذا كان الاختلاط المحرم يبقى منهي عنه. يبقى إذا قلنا ما الدليل على أن النظر إلى المتبرجات حرام، نقول الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. فقل قائل يعني هذا في الزنا يا شيخ؟ نقول نعم، فالقاعدة تقول أن النهي عن الشيء نهي عن كل أجزائه، فهذا أيضا من أوجه الاستدلال على هذا، وهذا مما يعدد لك أوجه الاستدلال أنك تتعلم هذا. تعالوا في المسكر المحرم، طبعا مسألة المسكر المحرم قليل وكثير ورد فيها نصوص صريحة. طب لو لم يرد، إذا أتينا إلى الخمر مثلا، أن الله جل وعلا قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى لا نشرب الخمر، لا نشرب الخمر، يبقى نهي عن شربها وعن كل جزء من أجزائها، فقليلها يدخل كما يدخل كثيرها. وضحت؟ ونحن عندنا أدلة أخرى تؤكد ما أذكر كثير فقليل حرام إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة، ولكن أنا أقول لتعدد الاستدلال قد تستدل بأكثر من شيء على ذلك. يبقى إذا نهيت عن شيء فلا بد لك أن تتركه جميعه حتى تمتثل هذا الطلب. يبقى إذا نهيت عن شيء تترك كل هذا الشيء عشان تكون امتثلت للترك، إنما لو أتيت إلى جزء منه لم تكن ممتثلا لكله ولا في جملته. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به، ما أمرتكم مر معنى الأمر قبل ذلك، والأمر طلب أيضا، ولكن هو طلب الفعل على وجه الاستغلاء، ويكون أيضا على قسمين كما أن النهي على قسمين. قلنا النهي إما جازم فيبقى محرم، وغير جازم يبقى مكروه. الأمر والطلب يكون مرة جازم يبقى الواجب، ومرة غير جازم يبقى إيه؟ المندوب والمستحب. قال وما أمرتكم، والأمر إنما يكون من أعلى إلى أسفل، يعني من أعلى، رجل أعلى منك، وكذلك أيضا إذا كان من الله جل وعلا فهو على سبيل الاستعلاء والقهر، لأنك عبد مربوب لله جل وعلا. وإذا كان الطلب من شخص لمن هو في مستواه مساو له يسمى التماس. أقول لك مثلا ناولني القلم، ناولني، هذا فعل أمر، ولكن الغرض من هنا الالتماس، التمس منك أن تناولني، هذا معنى الكلام، لأنني أنا وأنت في درجة واحدة. فإذا كان من أسفل إلى أعلى كان دعاء، كما في قول المؤمنين ربنا اغفر لنا، فاغفر فعل أمر، ولكن هو ليس للأمر إنما هو للدعاء. ولذلك نقول أحيانا أن اغفر فعل دعاء، لا نقول فعل أمر، لأنه خرج عن كونه طلبا على وجه الاستعلاء إلى الدعاء، لأنك لا تأمر الله جل وعلا بل تدعوه أن يغفر لك. نعم، يبقى إذن الأمر يكون على الإجاب وعلى الاستعلاء. إذا كان على الإجاب قلنا يبقى الطلب هنا جازم، لابد أن تفعل، فإذا لم تفعل نقول أن ما حكم الأمر، يقال يساب فاعله امتثالا. أنت أمرت بشيء، إذا فعلته امتثالا لله جل وعلا ماذا يكون لك؟ تؤجر عليه. طيب وإذا تركته؟ يقولون ويستحق تاركه مطلقا قاصدا العقاب. يعني إذا تركت الأمر فلم تفعله وأنت قاصد لتركه، يعني لست مكره ولا عندك عارض من عوارض الترك الأخرى التي تكون بها معذورا، أنت هنا تستحق الإيه؟ العقوبة. وأما أمر الاستحباب فيساب فاعله امتثالا، ولكن لا يستحق تاركه العقاب، ولكن قد يلام التارك له، قد يلام التارك، وقد يعاقب التارك أحيانا. ده أمر مهم جدا، ودي نقطة مهمة عشان نفهمها. بصوا مشايخ، دايما تقرأ في كتب الأصول كده يقول لك أن المستحب أو المندوب يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. احنا بنقول أن تارك المستحب قد يلام على تركه إذا أكثر من ترك المستحب، لأنه إذا ترك المستحب كثيرا سيأتي بذلك بالنقض على الواجب، لأن المستحب هذه مرحلة من المراحل التي تكون فيها مؤكدا لفعلك للواجب، فإذا استهنت بالمستحبات أدى ذلك إلى الاستهانة بالفرائض بعد ذلك، فقد يلام. ولذلك قال الإمام أحمد مثلا في من ترك الوتر، قال إنه رجل سوء. طب إزاي الوتر يعني هو سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، فكيف يقول أحمد أنه رجل سوء؟ طبعا هناك رواية تقول بالوجوب عند الحنابلة ولكنها ضعيفة. على القول بأنها سنة، كيف يقول أحمد أنه رجل سوء؟ قيل أنه قال ذلك لأن أقل الوتر ركعة، فإذا نام عن وتره بلا عذر فكأنه يستهين بفعل هذه الطاعات وليس حريصا على الخير، فهو رجل سوء. ولذلك قالوا أنه يلام تاركه إن أكثر من تركه، لأنه يكون قد ظهر بمظهر الزاهد في الخير. طب ومتى يعاقب؟ يعاقب إذا كان الترك جماعيا واتفقوا على ذلك. يعني ما حكم إلقاء السلام؟ حكم إلقاء السلام سنة مستحب، فإذا اتفق أهل بلد على تركه قالوا ما حدش فينا يسلم على التاني، فحيث الإسلام مش عايزين، اللي يحصل الإمام يعمل فيهم إيه؟ ولي الأمر يعمل فيهم إيه؟ يأمرهم بفعله. يأمرهم إزاي؟ ده مستحب. يأمرهم بفعله، فإن لم ينطاعوا قاتلهم. معقولة؟ أيوة طبعا. طب واحد يقول طب تيجي ازاي؟ هذا امر مستحب، لماذا يقاتلون عليه؟ نقول لان هذا الترك الجماعي مظنة خرام الشريعة. النكاح مستحب في اصله، طبعا هو بتدور حول الاحكام الخمسة ولكن في اصله مستحب، فاذا تمالأ القوم على ترك النكاح المستحب أدى ذلك إلى انخرام جزء في الشريعة. بنقول دي قاعدة مهمة بقى، أن الأمر وإن كان مستحبا إذا ترك بالكلية أو حصل عليه هجوم كان لابد من الرد وبقوة، لأن في تركه انخرام للشريعة. يعني بعض الناس يجي يقول إيه؟ يقول النقاب فيه قولان لأهل العلم، إما بالاستحباب أو بالوجوب، فلماذا تقيمون الدنيا وتقعدونها على مسألة قد تكون مستحبة؟ صح؟ انتوا دوشنا ليه؟ نقول يا جماعة الخير أن هذا الهجوم هجوم على شريعة، على شعيرة من شعائر الإسلام. هو المستحب ده مش شعيرة؟ المستحب ده مش من الدين؟ الدين عبارة عن إيه؟ الدين عبارة عن الواجب والمستحب، فالهجوم على المستحب هجوم على الشريعة، مش لأنه هو مستحب في ذات الفاعل نفسه. المرأة تلبس ولا ما تلبس، يبقى لو ما لبستش واعتقدت الاستحباب مش هتعاقب، لا، ده حال هجوم عليه بل هجوم على الشريعة نفسها. يبقى لابد من وقفة وصد في نحور هؤلاء، يبقى المسألة ما عادتش ترجع مرة أخرى. هذا الكلام قرره مصطفى الشاطبي رحمه الله في الموافقات في مسألة الترك الجزئي والترك الكلي. أنا ممكن في خاصة نفسي أترك شيئا من المستحب، النهاردة مثلا نسيت تسوق مثلا أو تركت سواك، إنما لو أن الناس تملأوا على تركه لا يعاقبوا ليه، ويحملهم الإمام على أن يرجعوا مرة أخرى إلى الحظيرة ديانة، لأنهم تركوا شيئا وإن كان مستحبا ولكن في هذا انخرام للشريعة، أتركوا شيء من الدين لا ينفعش، ترك الجماعة هذا لا يصح. وضحت الفكرة؟ لأن بعض الناس بيزاهد في المسألة لك ما هو مستحب، طب أنتوا بتتكلموا ليه وبتشنعوا على المخالف، لأن المخالف مقصده انخرام الشريعة وترك شعيرة من شعائر الإسلام، مش مسألة بقى استحبابه ان صاحبه يؤجر أو يساب. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم، يبقى إذن في النهي أنت مستطيع لتركه كله، صح؟ فزي قلنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. طب في الأمر أرحمكم الله، الأمر ليس كالنهي. ليه؟ لأنه يحتاج إلى علم وقدرة، النهي لا يحتاج إلى قدرة على الترك، أنت لأن الترك ده شيء سلبي، إنما الفعل يحتاج إلى قدرة، وقد تكون أنت عاجزا عن إيه؟ عن هذه القدرة أحيانا، فيقول لك الشارع إيتي منه ما تستطيعه. إذن فاتوا منه ما استطعتم. في هذا الحديث رد على الجبرية الذين ينفون أن الإنسان قدرة ومشيئة، فنقول لا، الإنسان له استطاعة، ولذلك قال فاتوا منه ما استطعتم، ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فطالما أتاك الله جل وعلا القدرة فأنت طيب. هذه اللفظة في الحديث أخذ منها العلماء قواعد عظيمة جدا وكثيرة جدا، تحتها كما قلت مسائل لا تحصى ولا تعد، منها مثلا قاعدة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، يعني إذا عجزت عن فعل الشيء فلا يكون واجبا في حقك أن تفعله. فاكرين حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا في مراحل الهجرة من ليس له قدرة على الهجرة، قلنا ده لا يوصف بإيجاب ولا استحباب، لأن العاجز لا يوصف لا بوجوب ولا استحباب. يعني مثلا الشرع يقول لك صل قائما، فأنت عاجز عن القيام، القيام في حقك واجب ولا مش واجب؟ كان واجب؟ فاكس ما كان واجب؟ أنا بحكم الآن على الفعل الآن ليس واجبا، ليه؟ لأنك عاجز عنه، فلا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. إنسان لا مريض، إذا استعمل الماء في الوضوء فإنه قد يزيد في مرضه أو يتأخر برؤه، نقول هذا غير قادر عاجز، فينتقل إلى التيمم ويكون الوضوء في حقه ليس واجبا. يعني ما قلش إن الوضوء عليه واجب، بس لا يوصف بوجوب هنا أيضا، ليس عليه الوضوء أصلا واجب في هذا المكان. قاعدة أيضا تقول الأمر الميسور لا يسقط بالمعصور، الأمر الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا تيسر لك فعل شيء وتعسر عليك فعل باقيه وجب عليك أن تفعل الميسر وتترك المعسور فإنه ليس واجبا عليك. زي إنسان مأمور بالصلاة ولكنه ليس له قدرة على القيام، بس له قدرة على باقي الايه الاركان، نقول له ايه؟ نقول له الامر الميسور ان انت ممكن تركع وتسجد ائتي به وسقط عنك المعصور. نعم، إنسان أيضا عليه الوضوء معه قليل من الماء، معه قليل من الماء لا يكفي إلا لغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين، نقول لو تيمم للكل ولا تغسل بما معك من الماء وتيمم للباقي؟ طب قلت ليه كده؟ إن القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعصور. طيب رجل عليه كفارة، وهذه الكفارة إما أن يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا كفارة مثلا زهار مثلا، فهذا الرجل يقول جاء يستفتيك يقول يا شيخ أنا ليس عندي ما أعتق به رقبة ولكن عندي من المال ما أعتق به نصف رقبة، نقول له إيه؟ ليه؟ يعتق الميسور يعني يعتق النصف. أيوة هنا خطأ وقعت فيه. نقول أن هنا الكفارة بدلية، يعني تعسر عليك دي اذهب إلى عتق الرقبة اذهب إلى غيرها، إنما أنت نقول الميسور لا يسقط بالمعسور دي ما لا بدل له، يبقى إذا كان الأمر فيه بدل يبقى ما أقولش الميسور يسقط بالمعسور، لا ده أنا أقول له خلاص سقط من عليك اعتق الرقبة ثم انتقل إلى الصيام 60 يوما، فإن تعذر معك انتقل إلى إطعام 60. يبقى إذن القاعدة الميسور لا يسقط بالإيه؟ إذا كان لا بدل له، فإذا كان له بدل انتقل إلى البدل، إنما لا يفعل الميسور في أول مسألة. وضحت دي؟ طيب عندنا قاعدة أيضا وهي قاعدة من القاعدة الخمسة الكلية الكبار، أن المشقة تجلب التيسير، وذلك الفقهاء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، كلما يضيق عليك الأمر الشريعة توسع لك. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ يبقى ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا اكتب عندها على التكرار والفورية، على التكرار والفورية. يعني ايه على التكرار والفورية؟ معناها ان النهي يقتضي الفور، اذا قلت لك لا تكتب يبقى الان ما تكتبش، ومعناها لا تكتب دائما لان هيتك يعني ولا تقربوا الزنا يفيد ايه؟ يفيد الا تزني الان ولا بعد ذلك. ليه؟ لان النهي يقتضي الفور الان وعلى الايه الدوام. طب وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، يقتضي اكتب فيها يقتضي الفور على الراجح ولا يقتضي التكرار، يقتضي الفور على الراجح ولا يقتضي التكرار، يقتضي الفور على الراجح، يعني ربنا قال وسارعوا وسابقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، والأمر يفهم منه ذلك عقلا. وذلك أنا كنت دائما أضرب مثال، لو واحد يقول لابنه اذهب فاشتري لنا شايا، فاداله جنيه والولد راح من بعد العصر وما بتغلي ورجع بعد العشاء، فأراد أبوه أن يضربه، قال لماذا تضربني يا أبي؟ قال لأنني أمرتك وأنت خالفت له. قال ما خالفته، لأنني شافعي والأمر عندي على التراخي. فقيه. أبوه يقول له إيه بقى؟ لا سأضربك لأن الأمر عندي على الفور، وهذا كلام الحنابلة والمالكية. وضحت؟ طبعا تعلم العيال أحيانا والنساء للمسائل دي يخليك بتتحاير، تيجي تعاقب يقول لك لا تعاقبني على ايه، ده مش محرم، لأن لم أخالف الأمر، الأمر على التراخي، ولما أعمله خلاص يبقى أنا جبته، ده مشكلة. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فسأله الصحابي أفي كل عام؟ يبقى إذن لم يفهم من قولي فحجوا، مع أن ده أمر التكرار، صح؟ ما فهمش منه كده. ولذلك سألوا أفي كل عام، وهذا كان سبب ورود هذا الحديث الذي معنا. خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. سبب الهلاك أنهم استوصلوا وأبيدوا ودمروا ووقع بهم العقوبات، ما هو؟ قال: كثرة مسائلهم. وفي هذا دليل على أن كثرة المسائل لغير ضرورة ولا حاجة تحرم. ولذلك في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طبعا ينهى عن كثرة السؤال، السؤال في المحرم أو فيما لا ضرورة له أو حاجة. السؤال ينقسم إلى خمسة أحكام أيضا. قد يكون السؤال واجبا، كرجل يريد أن يصلي ولا يعرف الصلاة، فيكون السؤال في حقه واجب، يسأل يتعلم حتى يصلي، لأنه سيكون مما لا يتم الواجب إلا به. طيب، قد يكون السؤال محرما، كالسؤال عن كيفية صفات الله جل وعلا، يقول الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال محرم وبدعي. قد يكون السؤال مكروه، وهذا فيما لا احتياج له لا في دنيا ولا في دين. يعني بعض الناس يجيبوا مسائل تسمى بالأغلوطات، الأغلوطات من باب المغالطة، يعني مع الشيخ عزيز يعرف عنه ايه. يقول له مثلا: ما اسم زوجة إبليس؟ مرات إبليس اسمه؟ سئل الشعبي ذلك، قال له رجل: ما اسم زوجة إبليس؟ قال: ذاك عرس لم أشهده، ما عزمونيش في الفرح. ولذلك كان أحيانا بعض الناس يسألوا برضو أسئلة من كده، يعني واحد بيسأله يقول له: يا إمام، سمعنا أن الحصاة إذا خرجت من المسجد تظل تصيح حتى ترجع إلى المسجد مرة أخرى. يعني لو في حصاة في المسجد طلعت كده تنها تصيح لغاية ما يرجعوها تاني. قال: دعها حتى ينشق حلقها. قال: أولها حلق؟ قال: من أين تصيح؟ فجاي بتقول لي بتصيح، أنا أعرف. فكل هذا يسأل أحدهم أبا حنيفة يقول: يا إمام، إذا نزلت لأغتسل في النار أستقبل القبلة أم أستكبرها؟ فقال له أبو حنيفة: الراجح عندي أن تستقبل ملابسك حتى لا تسرق. أحيانا بتبقى أسئلة من باب عدم الحاجة ولا أحتاج إليها. كذلك أيضا السؤال قد يكون مستحبا إذا كان في شيء قد تتعرض له بعد ذلك وإن كان غير موجود، كالصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يركبون البحر ومعه قليل من الماء، فسألوه فقال: هو الطهور ما هو الحل ميتته. السؤال المباح كأنك تسأل رجل عن الطريق، تقول مثلا: طريق شيخ الإسلام ابن تيمية منين؟ ده سؤال إيه؟ يباح لك أن تسأل. طيب، يقول: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. خلي بالك دي مهمة بقى. واختلافهم على أنبيائهم. نقول واختلافهم ولا واختلافهم؟ أنا الصح. بصوا، لو أنا قلت واختلافهم يبقى الهلاك بكثرة الاختلاف، لأنه قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم. لو أنا قلت بالكسر يبقى لن يهلكوا إلا بكثرة الاختلاف. طب لو أنا قلت واختلافهم يبقى الاختلاف بمجرده قليله وكثيره سبب للهلاك. شفت المعنى اختلف؟ لو أنا قلت فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم بالكسر، يبقى معناها أن المهلك هو كثرة الاختلاف، يبقى قليل الاختلاف ما يهلكش. إنما لو أنا قلت واختلافهم يبقى كثرة المسائل فيما لا ضرورة له ولا حاجة، وكذلك الاختلاف بمجرده قليلا أو كثيرا سبب للهلاك. فالاختلاف هنا معناه الاختلاف مع الأنبياء، الاختلاف ليس الاختلاف الذي يسوغ وهو محل اجتهاد. لا، ده في اختلاف في الأصول، هذا هو مقصود بالاختلاف. طيب، ها الصحيح واختلافهم، احنا قلنا هو قلنا ده الصح، لأن مجرد الاختلاف مهلك. فإذ كل مخالفة لطريق الأنبياء هلك، قليلة أو كثيرة. إنما لو أنا قلت واختلافهم، يبقى أنا عطفت الاختلاف على المسائل، يبقى الكثرة فيهما هي التي ستهلك. ده مش معنى الحديث، إنما معناه أن الاختلاف بمجرده مهلك. وضحت العشاء؟ طيب، في الحديث طبعا وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نهى عنه الله من باب أولى. والنهي للتحريم ما لم يدل دليل على كراهة لا يجوز فعل بعض المنهي عنه، بل يجب اجتنابه كله، يجب اجتنابه كله. ومحل ذلك ما لم يكن هناك ضرورة تبيح فعله، أن الضرورات تبيح المحظورات. كذلك وجوب فعل ما أمر به، ومحل ذلك ما لم يقم دليل على أن الأمر الاستحباب. لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، بدليل فاتقوا الله فاتوا منه ما استطعتم. سهولة هذا الدين لأنه من عجز عن بعض المأمور كفاه بما قدر عليه منه، بدليل فمن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا أو على الأذان. ينبغي للإنسان ألا يكثر من المسائل فيما لا فائدة فيه، ويقتصر على السؤال عما يحتاج عنه. كذلك كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك. قولوا قولي هذا واستغفر الله.